الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة يوم الدين كتاب الصيام من الجامع الصحيح للإمام مسلم رحمه الله في الباب 28 قال باب الصائم يدعى لطعام فليقل إني صائم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو بكر بن أبي شيبة رواية وقال عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه إذا دعي الإنسان إلى طعام الدعوة إجابة الدعوة واجب، وقد أمر النبي من دعي أن يجب وقال من لم يجب الداعي فقد عصى أبا القاسم. والصيام نفل مستحب، فله أن يقول إني صائم، يعني إني صائم فيكون هذا عذر، فليكون هذا عذر عن يعني عن يعني عن إجابة الدعوة أن يأكل من الطعام، لكن أن يلبي لابد، يعني يجب عليه أن يلبي ويحضر، وإذا قرب الطعام له أن يقول إني صائم، نعذره يعني الداعي، وإلا أكل وصام يوما غيره. الباب 29 باب حفظ اللسان للصائم. حدثني قال الإمام مسلم حدثني زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواية قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. قول النبي إذا أصبح أحدكم يوما صائما، هذه مطلقا صائما يعني في صيام فرض أو صيام نفل، فلا يرفث ولا يجهل. الرفث هو يعني الكلام الفاحش وما يتعلق ب يعني شؤون النساء، ولا يجهل يعني بسب أو بشتم أو بعدوان يعني على الغير. فإن امرؤ شاتمه أو قاتله، شاتمه يعني سبه أو شتمه إرادة أن يرد عليه، حين ليس شتمه، وإنما قول النبي شاتمه يعني كأنه يعني كما نقول تحرش فيه يشتمه ليرد عليه ولي يعني يزداد الأمر بينهم، أو قاتله كذلك فليقل إني صائم إني صائم، تأكيد هذا إني صائم إني صائم، فيبتعد عن الجهل وعن المشاتمة والمقاتلة، كأن الصائم دخل في صيانة وفي حفظ وفي عبادة لله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن يخرج عن هذه العبادة عن أدب هذه العبادة بالمشاتمة أو السفاهة أو الرفض. شأن هذا تقريبا كما ذكر الله تبارك وتعالى في الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فكأن من دخل في عبادة الحج دخل في عبادة ينبغي له أن يتأدب في عبادة، كذلك من دخل في عبادة الصوم دخل في عبادة، فينبغي أن يتأدب بهذا الأدب الرفيع ولا يخرج عن يعني أدب الصوم بشيء من هذا من الرفث أو من الجهل. في شرح الإمام النووي قال الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، وفي رواية إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فيمرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. قوله صلى الله عليه وسلم فيما إذا دعي وهو صائم فليقل إني صائم محمول على أنه يقول له اعتذارا له وإعلاما بحاله، يعني اعتذر له ليقبل عذره يعني، فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور، لأن يعني الحضور واجب، وإن لم يسمح وطالبه بالحضور لزمه الحضور. وليس الصوم عذرا في إجابة الدعوة. يعني ما هو عذر ان الانسان يقول انا انت دعيتني وانا صايم وما ما ما ما جئت، لا هذا ليس عذرا، بل يعني يجب ان اذا دعي يجب ان يجيب حتى وان كان صايم. ولكن اذا حضر لا يلزمه الاكل، يعني لا يلزمه ان ياكل من الطعام، ويكون الصوم عذرا في ترك الاكل مش في ترك الحضور، بخلاف المفطر فإنه يلزمه الأكل على صح الوجهين عندنا لواء الشافعية، كما سيأتي واضح إن شاء الله تعالى في بابه، في باب يعني إجابة الدعوة وجوب إن إذا الإنسان يدعو إلى طعام أن يأكل من طعام يدعو. والفرق بين الصائم والمفطر منصوص عليه في الحديث الصحيح كما هو معروف في الموضع. وأما الأفضل للصائم فقال أصحابنا إن كان يشق على صاحب الطعام إن كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له الفطر، يعني إذا كان تكلف له يعني صنع له الطعام وهو خفيفا له ويشق عليه أنه يحضر ولا يأكل، هنا يجب أن يأكل، كما في الحديث أن صاحبكم قد تكفر لكم كذا، وجاء رجل صائم كذلك فقال له النبي أفطر وأقم يوما مكانه. فهذا إذا كان صاحب الطعام يعني ملزم عليه أنه لا بد أن يأكل من طعامه، وإلا فلا. قال أصحابنا إذا كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له الفطر وإلا فلا، هذا إذا كان صوم تطوع، فإن كان صوما واجبا حرم الفطر. طبعا إذا كان صوم واجب يعني بيقضي أيام رمضان أو بيصوم أيام كفارة، كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة خمس قطع، هنا لا، هنا لا يحل له أن يفطر للدعوة، ما يقول أنا دعيت في هذا اليوم أفطر بعد أن شرع في الصوم، خلاص لا يجي. بعد أن شرع في الصوم صوم الواجب لا يحل له، يعني الدعوة ليست عذر لقطع صيام الفرض. يقول النووي في هذا الحديث أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من الصوم والصلاة وغيرها إذا دعت إليه الحاجة، أن قول إني صائم إني صائم أظهر العبادة، وهي عبادة خفية، الصوم عبادة بينك وبين الله تبارك وتعالى، وأنت تصوم نفل مو صيام فرض رمضان مثلا، فقوله إني صائم هذا شرع له أن يعلن هذا لمنفعة، إما درء المفسدة لهذا الذي يسبه ويشتمه فيقول له إني صائم، يعني لا أرد عليك في هذا، فيعلن هذه العبادة من باب درء هذا الشر وعدم الخروج من أدب الصوم. أو للاعتذار، يقول لذلك الداعي إني صائم، ليعتذر له عن الحضور إن أذن له، أو يعتذر له عن الأكل إن يعني غز معلم، فهذا هنا أظهر هذه العبادة الخفية لهذه يعني المصلحة. لا بأس في هذا الحديث أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من الصوم والصلاة وغيرهما إذا دعت إليه حاجة، والمستحب إخفاؤها إذا لم تكن حاجة، يستحب له أن يخفي الصوم ويجعل بينه وبين الله. وفيه الإشارة إلى حسن المعاشرة وإصلاح ذات البين وتأليف القلوب وحسن الاعتذار عند سببه، هنا في الحديث إشارة إلى حسن المعاشرة، لأن دعاء يقوم يقبل الدعوة ويبين له لما يعني يعتذر، انه يعتذر لصوره، صلاح ذات البين، تاليف القلوب، حسن الاعتذار عند السبب. ومن الحديث الثاني ففيه نهي الصائم عن الرفث وهو السخف وفاحش الكلام، هذا معنى الرفث، يقال رفث بفتح الفاء، يرفث بضمها وكسرها او يرفث، ورفث بكسرها، يرفث رفثا بسكون الفاء في المصدر ورثا بفتحها في الإيه، ويقال أرفث رباعي حكى القاضي، والجهل قريب من الرفث وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل اللي هو فلا يجهل. قوله صلى الله عليه وسلم فإن امرؤ شاتمه أو قاتله معناه شتمه متعرضا لمشاتمته، ومعنى قاتله نازعه ودافعه. وقوله صلى الله عليه وسلم فليقل إني صائم إني صائم هكذا هو مرتين، واختلفوا في معناه، فقيل يقوله بلسانه جهرا يسمعه الشاتم والمقاتل فينزجر غالبا،

يقال أين الصائمون فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. هذا باب عظيم وهو في فضل الصيام، وسنقرأ في هذا الباب شرح الإمام النووي رحمه الله، ونقف عند يعني ما يقتضي الوقوف منه. يقول الإمام النووي قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به. يقول الإمام النووي: اختلف العلماء في معناه مع كون جميع الطاعات لله تعالى. يعني إيش معنى قول الله عز وجل هنا: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به؟ قالوا: كل الطاعات هي لله. فقيل: سبب إضافته إلى الله تعالى أنه لم يعبد أحد غير الله تعالى به. يعني إن ما في عبد، كل المشركين الذين يعبدون آلهة شتى ما عبدوا آلهتهم بالصيام، وإنما الذي عبد بالصيام إنما هو الرب الإله وحده سبحانه وتعالى، الله الذي لا إله إلا هو. يقول: فلم يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبودا لهم بالصيام، وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة والسجود والصدقة والذكر وغير ذلك. هذا يعني قول بعيد. إلا الصوم فإنه لي، يعني خصصت به من دون يعني ما يعبد غيري، هذا بعيد. ولا يستبعد كذلك أن يكون هناك من يصومون لآلهتهم، وقد وجد كذلك المشركين يصومون لآلهتهم الباطل، عندهم طعمة خاصة وكذا، إذا جمل هذه الآلهة يصومون أيام ويدخلون ويغلقون لهم مادية. فهذا الكلام أيضا ليس بصحيح ولا دليل عليه. وقيل: لأن الصوم بعيد عن من الرياء لخفائه، بخلاف الصلاة والحج والغزو والصدق وغيرها من العبادات الظاهرة. هذا المعنى الثاني. قالوا: إلا الصوم فإنه لي. قالوا: لأن الصوم عبادة خفية، حالات قد عليه حقيقة إلا الله. أما العبادات الثانية فعبادات ظاهرة، فالصلاة تظهر، الإنسان يخرج يصلي، والحج والصدقة الزكاة والجهاد. أما الصوم فإنه عبادة خفية، فإنك إذا لقيت إنسان لا تعرف كان هذا صائم ولا غير صائم. فقالوا إنه في هذا المعنى. لكن يبقى الإشكال قائم أيضا، هو صح هذه خصوصية للصوم، لكن قول الله هنا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. فله هنا يعني حتى الظهور، هذا ليس للعبد يعني. فيبقى يعني الإشكال في كون الرب اختص نفسه بالصوم دون سائر العبادات، يبقى الإشكال قائم في المعنى. وقيل: لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظ. يقول هذا أيضا، هذا المعنى الثالث، إن الصائم في الصوم، الصائم ليس حظ في الصوم، بل هو يحرم نفسه من طعامه ومن شرابه ومن شهوته. أما العبادات الأخرى قد يكون له حظ فيها، فحظ مثلا في صلاته من الظهور والطهارة والخروج، ويعني فيها أمر يعود على نفس الإنسان بشيء من النفع العاجل. أما الصوم لا، حرمان، الإنسان يحرم نفسه من طعامه ومن شهوته ومن شرابه. هذا يقول، قاله الخطاب. قال: وقيل إن الاستغناء عن الطعام من صفات الله تعالى، فتقرب الصائم يتعلق بهذه الصفة، وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء. هذا أبعد الأقوال. قال: أن الصوم من صفة الله، الله لا يطعم، فكأنه تقرب إلى الله تبارك وتعالى بصفة من صفاته، وإن كان طبعا لا يكون كالله تبارك وتعالى، لكن يحب هذا. لكن هذا بعيد، وهذا قول ساقط، لا يتقرب إلى الله يعني بصفاته التي هي من صفات ذاته سبحانه وتعالى، وإنما الصفات التي يحبها الله تبارك وتعالى وإن كان يتصف بها. نعم، كالرحمة، قوله: الراحم يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالله رحمن ورحيم سبحانه وتعالى، ويحب من عباده الرحماء، لأن هذه الصفة الله يحبها، اتصف فيها الرب تبارك وتعالى ويحبها. أما بالنسبة أنه لا يطعم سبحانه وتعالى فيحب من عباده من لا يطعمه، فهي يعني دليل على هذا المعنى. وقيل معناه أنا المنفرد بعلم مقدار ثوابه أو تضعيف حسناته. وغيره من العبادات أظهر سبحانه بعض مخلوقاته على مقدار ثوابها. معلوم؟ هذا قول وهو أشبه الأقوال بالصواب. إلا الصوم فإنه لي، يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم مقدار ما يثيب به الصاء فقط، وأما مقدار الأعمال الأخرى كل عمل آخر فإن الله تبارك وتعالى قد أعلن مقداره وأطلع على هذا المقدار بعض خلقه كالملائكة وغيرهم يعرفون حسنا بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف. أما الصوم لا، فإن الله لم يجعل له حدا محدودا في الأجر، قال إلا الصوم فإنه لي، وجاء في الحديث وأنا أجزي به. فقالوا إن اختصاص الصوم هذا بأنه لله، يعني إنه لي الجزاء عليه، فلا يجزي لا يعرف جزاء الصوم إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يؤيده يعني ما يأتي في الحديث إن للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فلما يفطر من الصوم يفرح بفطره في الدنيا أنه أدى العبادة وأكملها ووفقه الله أن صام يوما لله، وإذا لقي ربه فرح بصومه، فرح بصومه، وذلك لما يرى من الجائزة العظمى والكبرى على الصوم، فيفرح يوم القيامة بجزاء الصوم. ولأن هذا الجزاء كأن الله تبارك وتعالى يكون هو المطلع عليه، هو الذي دخله، هو الذي يعني يعطي عليه الأجر سبحانه وتعالى. وقيل هي إضافة التشريف كقوله تعالى ما خطر الله، هذا القول الثالث والأخير إن الصوم له لي إضافة التشريف. لا شك هذا ليس إضافة، كذلك الصلاة لله، الصلاة لله والحج لله والجهاد لله، كل هذا لله. هذه هي الأقوال، وأشبه هذه الأقوال ما يدل عليه الدليل إلا الصوم فإنه لي، يعني جزاء لله تبارك وتعالى، فالله هو الذي يقدر مقدار الجزاء ويثيب عليه بغير حساب بغير عد، ويفرح الصائم يوم القيامة عندما يفاجأ بالثواب الجزيل الذي يأخذه على يعني عمله في الصوم. يقول وفي هذا الحديث بيان عظم فضل الصوم والحث عليه، وقوله تعالى وأنا أجزي به بيان لعظم فضله وكثرة ثوابه، لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء. لما الكريم يقول أنا الذي سأعطي الجائزة، إذا معناه أن الجائزة لي كبيرة جدا، لأن مين مننا هنا الذي يقول الله الكريم العظيم الغني يقول أنا الذي سأعطي يعني جائزة الصائم بنفسه وأقدرها، فمعنى ذلك أنها جائزة عظمى جدا. قوله صلى الله عليه وسلم لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة، وفي رواية لخلوف هو بضم الخاء، خلوف فيهما، وهو تغير رائحة الفم، تغير رائحة الفم ليس عن يعني ما يبقى فيه من فضلات وللطعام، لا، وإنما تغيره لما للجوع، لأن الجوع يخرج رائحة المائدة وليس لقذارة الفم ويعني بقايا ما فيها، وإنما الخلوف هو يعني طبعا فمه نظيف في الأساس ونظيف هو، لكن الصوم الجوع يقوم يغير يعني رائحة الفم مما يخرج من المائدة. هو بضم الخاء لخلوف فيهما، هو تغير رائحة الفم، هذا هو الصواب فيه بضم الخاء كما ذكرنا، هو الذي ذكره الخطابي وغيره من أهل الغريب، وهو المعروف في كتب اللغة. وقال القاضي الرواية الصحيحة بضم الخاء خلوف، قال وكثير من الشيوخ يرويه بفتحها يقول لا خلوف، قال الخطابي هو خطأ، وقال القاضي وحكي عن الفارسي فيه الفتح والضم خلوف وخلوف. وقال أهل المشرق يقولونه بالوجهين والصواب الضم خلوف. ويقال خلففوه بفتح الخاء واللام يخلف بضم اللام وأخلف يخلف إذا تغير. وأما معنى الحديث فقال القاضي قال المازري هذا مجاز واستعارة لأن استطالة بعض الروائح من صفات الحيوان الذي له الطبائع تميل إلى شيء فتستطيله وتنفر من شيء فتستقذره والله تعالى متقدس عن ذلك. ولكن جرت عادتنا بتقريب الروائح الطيبة منا فاستعيد ذلك في الصوم لتقريبه من الله تعالى. يعني المعنى هنا ما معنى لخلوف فم الصائم أطيب عند الله؟ طبعا بالنسبة للرب تبارك وتعالى الله لا يعني يتضرر برائحة يعني خبيثة أو هذا أمر لا شك أن الله فوق هذا لا يصيب يعني ضرر. وإنما قيل هذا بأن يعني أن هذا الأمر خلوف فم الصائم قيل بالنسبة لجزاؤه عند الله تبارك وتعالى أو لما يكون يوم القيامة من أن هذا يأتي يوم القيامة ورائحة فمه التي كانت على هذا النحو تكون كرائحة المسك كما للشهيد، فإن الشهيد يأتي جرحه يعني بلون الدم ولكن ريحه بريح المسك. ولذلك قالوا عند الله جاء في الحديث عند الله يوم القيامة. قال القاضي وقيل يجازيه الله تعالى به في الآخرة أن يكون على هذا النحو فتكون نكهته أطيب من ريح المسك كما أن دم الشهيد يكون ريحه ريح المسك. وقيل يحصل لصاحبه من الثواب أكثر مما يحصل لصاحب المسك. وقيل رائحته عند ملائكة الله تعالى أطيب من رائحة المسك عندنا وإن كانت رائحة الخلوف عندنا خلاف. المهم أن هذا أمر محبوب لله تبارك وتعالى وذلك أنه إنما جاءت هذه الرائحة وتغير الفم من جراء الصوم يعني من جراء عبادة لله تبارك وتعالى. فلما كانت من جراء العبادة لله عز وجل كان هذا شأنها عند الرب جل وعلا. يقول والأصح ما قاله الداوي من المغاربة وقاله من قال من أصحابنا إن الخلوف أكثر ثوابا من المسك حيث ندب إليه في الجمع والأعياد ومجالس الحديث والذكر وسائر مجامع الخير. يعني المسك مندوب إليه في المجامع مجامع الذكر. واحتج أصحابنا بهذا الحديث على كراهة السواك للصائم بعد الزوال عند الشافعية أنه يكره استخدام السواك للصائم بعد الزوال بعد الظهر قبل أنه يزيل يعني رائحة يحبها الله. والصواب أن هذا ليس يعني أن هذه الرائحة ليست من الفم فلا تزال بالسواك وإنما هذه الرائحة من الجوع وليست من هذا وإنما وقد استخدم النبي السواك دائما يعني قبل الزوال وبعد الزوال. فالقول بأنه لا يستخدم السواك بعد الزوال هذا قول مرجوح لا شك. يقول احتج أصحابنا بهذا الحديث على كراهة السواك للصائم بعد الزوال لأنه يزيل الخلوف الذي هذه صفته وفضيلته وإن كان السواك فيه فضل أيضا لأن فضيلة الخلوف أعظم. وقالوا كما أن دم الشهداء مشهود له بالطيب ويترك له غسل الشهير مع أن غسل الميت واجب فإذا ترك الواجب للمحافظة على بقاء الدم المشهود له بالطيب فترك السواك الذي ليس هو واجبا للمحافظة على بقاء الخلوف المشهود له بذلك أولى. هذا كلام يعني الشافعي. لكن جاء في السنة في أن النبي كان يستاك وهو صائم صلوات الله وسلامه عليه وليس السواك هو إزالة للخلوف لأن الخلوف يبقى أيضا مع يعني نظافة الفم في السواك. قوله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة هو بضم الجيم معناه سترة ومانع من الرفث والآثام ومانع أيضا من النار ومنه المجن وهو الترس ومنه الجن للستارة. لأن كلمة هذه جانانا هذا الفعل دائما يجي للاستفارة فالجنة اللي هي يعني الحماية والمجنة اللي هي الترس الذي يجن المحارب والجنة البستان، لأن الذي يدخل فيها يقوم تستره، والمجنون لأن عقله مستور مش موجود، والجنين لأنه مستور في بطن أمه. فهذا الفعل هذا جننا يأتي دائما الاستر، والجن لسمه جن لأنهم مستترون لا يرى. فهذا معنى الصوم جنة، صوم جنة يعني أنه حماية ووقاية وستار بين العبد وبين المعاصي، وقيل بينه وبين النار. قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، هكذا هو هنا بالسين يسخب، وجاء يسخب بالصاد، ويقال بالسين والصاد وهو الصيع، السخب والصخب مع الصيع. ولا يجهل ولا يرفض، قاله القاضي، قال القاضي ورواه الطبري: ولا يسخر بالراء، وقال معناه صحيح، لأن السخرية تكون بالقول والفعل، وكله من الجهل، هذه كلها من الجهل، الصياح وال. قلت هذه الرواية تصحيح وإن كان لها معنى اللي هو يسخر. قوله صلى الله عليه وسلم: والصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بستره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال العلماء: أما فرحته عند لقاء ربه فبما يراه من جزائه، من جزاء الصوم، وتذكر نعمة الله تعالى عليه. وذلك بتوفيقه لذلك، وأما عند فطره فبسببها تمام عبادته وسلامها من المفتدات، يعني يفرح بفطره إنه يقول الحمد لله صمت يوما لله تبارك وتعالى، فيشعر بالفرح أنه أتم يوما يعني في الصوم، فيصيب شيء من الفرح في نفسه، وما يرجوه من ثواب هذا يوم القيامة. قوله: حدثنا خالد بن مخلد القطواني، هو بفتح القاف والطاء القطواني، قال البخاري والكلابادي معناه البقال، كأنهم نسبوه إلى بيع القطنية. قال القاضي: وقال الباجي: هي قرية على باب الكوفة. وقاله أبو ذر أيضا، وهو في تاريخ البخاري أن قطوان موضع. قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ يقال يعني الذي تقول الملائكة: أين الصائمون؟ ينادونهم فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منهم أحد. إذا دخل آخر واحد من هؤلاء الذين كانوا يكثرون الصوم أغلق هذا الباب، لا يدخل منه أحد غيرهم، هذا فضيلة له أهل الصوم. هكذا وقع في بعض الأصول: فإذا دخل آخرهم، وفي بعضها: فإذا دخل أولهم. طبعا يكون غلط هذا، قال القاضي وغيره هو الصواب آخرهم. وفي هذا الحديث فضيلة الصيام وكرامة الصائم. الباب 31: باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تصريف حرب. فحدثنا محمد بن ربح بن مهاجر، اخبرني الليث عن ابن الهاد عن سهيل بن ابي صالح عن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وحدثناه قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز عن البراورتي عن سهيل بهذا الإسناد. وحدثني إسحاق بن منصور وعبد الرحمن بن بشر العرجي قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج عن يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمع النعمان بن أبي عياش الزرقي يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ويقول الإمام النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، فيه في هذا الحديث فضيلة الصيام في سبيل الله. حمل الإمام النووي والشراح هذا في سبيل الله على أنه يكون يعني خارج الجهاد، فيقوم وهو في الجهاد في سبيل الله. قال: وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقا، يعني إذا لم يتضرر بالصوم فيضعف، وبالتالي إذا ضعف يغلبه العدو. لا، كما جاء في الحديث أن النبي قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: صم يوما وأفطر يوما. وقال له: هذا صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني لا يفر من عدوه إذا لاقى. أما إذا ثقل الإنسان أن يصوم صيام النفل ويصبح جسمه ضعيف ويفر من العدو بعد ذلك لبعض جسمه، فيكون هنا الصوم يعني في الجهاد فيه ضرر. فهذا معنى قول هنا الإمام النووي قال: على من لا يتضرر به ولا يفوت به حق، لا يفوت حق به، يعني عليه أن يقوم بحق نفسه، هو في خدمة غيره مكلف بعمل لا يقوم به، يبقى لا، يبقى الصوم هنا يصير مو مستحب له. ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه، اذا ما اختل شيء من مهمات الغزو. نعم، ومعناه المباعدة عن النار والمعافاة منها والخريف السنة، المراد 70 سنة، والمقصود 70 سنة اما ان يكون مقصود الزمن يبتعد او مقصود المكان المسافة. ف70 سنة عن المسافة يعني يباعد الله تبارك وتعالى بينه وبين موقع النار وبينه مسافة 70 سنة سيرا يكون بعيد عنه. وهذا جزاء عظيم جدا لمن صام يوما في سبيل الله. وقيل بعضهم يقول ان في سبيل الله هنا يعني انما المقصود فيه نفل الله تبارك وتعالى، كل هذا نفل لله، يعني في اي مكان يكون، سواء كان في يعني الجهاد او غيره، لعل هذا هو المراد ان شاء الله. طيب، نقف ان شاء الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، الحمد لله رب العالمين.